أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل الحاج المتمتع يجوز له أن يقصر من أظفاره يوم التروية علما أنه أو علما أنه سيهدي أو يصوم 10 أيام؟ نعم، يوم التروية إذا كان لم يحرم بالحج، لأن المتمتع يكون يوم التروية المفترض أنه قد أدى عمرته وانتهى منها وتحلل منها، فهو حلال، يحلق من شعره ويأخذ من أظفاره ويتطيب ويأتي أهله إذا كان زوجته معه وكذلك حالها حاله متمتعة قبل أن يحرم بالحج. لكن إذا أحرم يوم التروية بالحج خلاص دخل في النسك مرة ثانية، فيصبح حراما، لا يجوز أن يأخذ شيء من أظفاره ولا شيء من محظورات الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: قبل الحج كنا نطوف بالبيت والناس يقول سووا صفا عكس الطواف من الحجر، من حجر إسماعيل إلى الركن اليماني إلى الحجر إلى الحجر الأسود، يقول صف للنساء وصف للرجال، ومنعونا أن نصل إلى الكعبة، هل يجوز هذا؟ لا شك إن هذا للأسف يعني من الإخوان ما كان ينبغي، يعني لكن للأسف تترك أحيانا هذه الأشياء للأخوان اللي يرتبون من غير فقه، وقد لاحظنا هذا ورأينا أنهم يعني يجعلون صفوفا متطاولة من أجل تقبيل الحجر الأسود وللنساء مثلها، وهذا كله اجتهادات لا دليل عليها واجتهادات خاطئة، ومنع للناس الطائفين وتضييق عليهم أن يؤدوا الطواف، والأولوية للطائفين كما قدمهم الله سبحانه: فطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي الآية الأخرى والقائمين الركع السجود، فالطائفون أولا، فالطائفون ما ينبغي أن يكون شيء يعوقهم عن استكمال طوافهم وتيسيره وتسهيله. فكن هؤلاء إخواني يصفون طابورا متطاولا، ومثل ما ذكر الأخ السائل يواجهون الطائفين ويضايقونهم، فهذا لا شك لعل الإخوان المسؤولين يعيدون النظر في هذا ويعودون إلى السنة المحضة التي لا شبهة فيها. أحسن الله إليكم. يقول: نحن نسمي بعض الأسماء لبناتنا: إيمان، تقوى، دعاء، تسبيح، آلاء، آية، يقول هل هناك موانع شرعية بهذه الأسماء؟ ورد أن الرسول عليه السلام يعني أنكر مثل هذه الأشياء لما قيل له برة، يعني قال: لا تزكوا أنفسكم كما قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بمن اتقى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بل الله يزكي من يشاء. فما ينبغي، فالأولى التحفظ من الأسماء التي فيها من التزكية، إلا ما وجد أن له سلف من أسماء الصحابيات رضي الله عنهن أو من مشهورات التابعيات، فضلا عن آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في عهده وما بعده من العهد القريب، فينبغي، وهي أسماء كثيرة جدا، وفيها أيضا من يعني المعنى الجميل اللطيف، بدل من هذه الأسماء للأسف يعني نقول كلمة العامة أسماء دلع وشيء منها ما تليق، ينبغي أن تكون تنتقل الأسماء أسماء لائقة، والبعد عن الذي فيه تزكية. فنسأل الله أن يصلح ذرياتنا جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: شخص استأجر محل ثم أجره على شخص آخر، يقول هل يجوز له ذلك؟ هذا يرجع إلى الشروط اللي بينه وبين المؤجر الأول المالك، فإذا كان المالك أطلق له الحرية في أن يجيره على من يشاء بأي شيء شاء بأي نوع من التجارة، فقد أطلق له، وإن كان قيده قال لا تؤجره إلا بعلمه ونوع العمل الذي سوف يمارس فيه، لابد أن يراعي الشروط مع الشروط الشرعية أيضا، أنك لا يجوز لك حتى ولو أذن لك المالك أن تعمل هذا وتأجر على من يعمله يستغله في المحرمات من تأجير على بنك ربوي أو على حلاق يحلق اللحى أو على من يبيع أشرطة الأغاني والأشياء الفاسدة، ما يجوز هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم خاتم التسبيح؟ كيف خاتم التسبيح؟ خاتم التسبيح الإلكتروني يا شيخ. ما شاء الله، هذه أشياء جديدة. سبح بأناملك وأصابعك دع عنك الطقطقة والأشياري والأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغب في الأنامل وقال إنهن مستنطقات، وكان هذا صنيعه وفعله، مع أنه كان يعني كان هناك من يسبح بالنوى وبالحصى في عهده عليه السلام كما ورد في بعض الأثار، ومع ذلك يعني عدل عنها. فيكفيك يعني أن تتأسى بالنبي عليه السلام، وهي كلها يعني دقائق جدا دقائق، وتكون أتيت بهذا التسبيح. فكنا كل ما صنع شيء نبادر ونسارع إليه، فالأولى أقول الأولى العدول عن هذا وتركه. أحسن الله إليكم. يقول: النيابة العامة في معظم بلاد المسلمين تحل محل المحاكم الشرعية، فهل هذا مبرر للخروج عليهم؟ كيف النيابة العامة؟ ماذا يقصد بالنيابة العامة؟ المدعي العام، هذا ما هذا المدعي العام والنائب العام، هذا بزعمهم أنه يقوم بالدعاوى التي ليس لها مدعي من عامة الناس، يعني كأنه يمثل الأمة، يمثل الشعب في إقامة دعوة على الدعوة ليست خاصة، لأن الدعوة قد تكون خاصة. إنسان يدعي على آخر أنه ضاره في ماله أو في عرضه أو في أشياء من هذا القبيل، وفي دعوة للمجتمع ككل. فالناس من حق الناس عموما أن يدعوا بها، ومع ذلك مثلا الحكومات بزعمهم من أجل الإصلاح هذا المدعي العام يدعي ضد هؤلاء الذين يخلون بمصالح الأمة، وإلا فهذا مفترض أنه من حق كل، يعني هذا احتساب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغبنا أن نحتسب على الأمور العامة، فإذا قام بها ولي الأمر مثل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني داخل في هذا الباب. فإذا قام ولي الأمر وقامت الحكومة بهذا الأمر على وفق الشريعة فبها والحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال. أما إذا قصرت الحكومة وقصرت الدولة وصارت الدعاوى إنما تنحاز بها لما تدعي أنه ضدها هي كحكومة، بينما ما يضر بالمصلحة العامة حقيقة هذا لا يبالون به ولا يقيمون الدعوة، بل ربما يسهلون الأمور والتنصل للمجرم الذي يفسد في المجتمع، والمدعي العام نائم ولا يبالي، هذا ما ينبغي. إذن المدعي العام إذا كان على وفق الشريعة الإسلامية فهو على أجر واحتساب، ويقوم بهذا الفرض الكفائي يقوم به. أما إذا كانت المسألة نسأل الله العافية على ما نلاحظ في بعض، وهو مأخوذ من الغرب، يعني مثل تسمع هذا المدعي العام النصراني أشغل المسلمين، ما بين وقت آخر يقيم دعاوى ضد الرؤساء وضد، ويريدون يعني يدسوا أنوفهم في كل شيء. من لا يمشي على جادتهم يلا هذا مجرم وجرائم ضد الإنسانية ومن هالكلام. وللأسف الإعلام ينساق وراء هذا ويردد بالبغاوية ما يقوله هذا المدعي العام، وكل المسألة كلها استغلال، فإذا أعطي شيء من النقود سكت. نسأل الله العافية وأن يكف شرهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ هذا واضح، يعني الرسول عليه السلام يرغب المصلين ليس فقط في وقته عليه السلام، بل هذا كأن كل إمام ينبغي أن يكون بهذه المثابة، ليلني منكم، واختلف في ضبط الكلمة ليلني أو ليليني. فالحديث يوجه أولو الأحلام والنهى، من هم؟ العقلاء الراشدون الذين يسارعون إلى الصلاة، فهذا فيه نوع من الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، لأنك لا تستطيع أن تلي الرسول عليه السلام أو تلي الإمام إلا بالمسارعة، وتدرك الصف الأول وتدنو من الإمام. لكن بعض أهل العلم أيضا يفسره بأنهم حتى ولو جاء متأخرون أهل العلم والفضل فينبغي أن يكونوا هم الذين يلون الإمام. وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام يعني حظ الصحابة على أنه يلونهم، والأعراب في المؤخرة، باعتبار أن الأعراب يعني في الغالب حديث عهد بالإسلام، ووجه الصحابة عليه الصلاة والسلام أن يلونه ليأخذوا عنه ويفقهوا عنه ويؤخذ عنهم وتنقل السنن بواسطتهم، بخلاف الأعراب فإنهم لا يكادون يعني يدركون هذه الأشياء. وكذلك الصبيان الصغار، وقد ورد من حديث أبي أو غيره أو أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه يعني جر غلاما من الصف وانزعج الغلام، ثم بعد ذلك بين له أن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يليه أولو الأحلام هنا، ولكن هذا أمر صعب خاصة إذا كان غلام مميز أو فضل أن يكون في يعني مراهق قريب من البلوغ، فكونك تحركه عن مكان لا ينبغي. والأسبقية في مواضع العبادات في الصفوف في المساجد في مشاعر الحج الأسبقية لمن سبق كما جاء الحديث في ذلك، الأسبقية لمن سبق ليس للتاجر ولا إلا إذا كان مثلا الأمير، قد يكون الأمير يعني توقيرا له مكانه باعتبار أنه يكون منشغل بأمور الأمة فمثله، فلكن يقتصر على الأمير. أما أن تأتي حاشيته وقد يكون بعضهم لا يصلح أن يكون في هذه الأماكن وليس مؤهلا لها إما مسبلا أو ما إلى ذلك من التي لا تليق فهذا ليس مكان لهم، لكن قد يستثنى من هذا. فالحاصل أنه عليه السلام يرغبنا أن نبادر حتى نلي الإمام، ولذلك جاء في الحديث أن فضل الفضل بقدر قرب المأموم من الإمام خاصة يوم الجمعة، من كان من الإمام أقرب فأجره أكثر مع محاولة أن يكون في الصف الأول. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قول الله أكبر خلف الإمام في السجود والركوع؟ كيف يعني هل يجوز قول الله أكبر خلف الإمام في السجود والركوع؟ يعني المأموم نعم الصحيح أنه يجب خاصة عند الحنابلة، وإن كان جمهور الأئمة يقولون التكبير مستحب ما يلزم المأمومين، والصحيح أنه كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يكبر والمأمومين يجب أن يكبروا، وقال وإذا كبر فكبروا. فإذا كان هذا قصد الأخ السائل أن المأموم الصحيح أنه يجب عليه أن يكبر مع الإمام، لكن ما يتأخر عنه يعني ما يقارنه، بل بعد ما يكبر الإمام يكبر راكعا يكبر ساجدا يكبر قائما وهكذا. وكان قصده التبليغ يا شيخ؟ لا، إذا كان التبليغ قصده هل يبلغون خلف الإمام فذكرنا مرارا أن هذا خلاف السنة. الآن الله سبحانه وتعالى فتح على الناس بهذه الأجهزة ومكبرة الصف، نسمع الإمام بكل راحة ما في إشكال، ولذلك الأئمة يبدعون من يبلغ خلف الإمام من غير حاجة، بل بعض أئمة الحنفية يبطلون صلاة المبلغ. بعض أئمة الحنفية نصوا على أنه إذا بلغ من غير حاجة فصلاة المبلغ باطلة، وهذا أمر للأسف. كان ينبغي أن يكون مسجد الرسول عليه السلام مصدر للسنن والأخذ بها وترك العادات ومتابعة الأشياء التي فيها شبهة، وهذا لا شك أن فيه شبهة الآن. فما دام فيه مكبر صوت ونسمع الإمام بدون أي إشكال طوال السنوات التي مرت ما صار أي إشكال، ما له داعي هذا الذي يبلغ خلف الإمام. أحسن الله إليكم. يقول ماذا أفعل؟ أفيدوني، أنا في حيرة من أمري. يقول أترك الصلاة في وقت ثم أصلي في وقت وأنا أريد التوبة، يقول ماذا أفعل في الصلوات التي فاتت؟ هل أقضيها ولا أعرف عددها؟ إن كان سؤالك عن ما فات فالأمر إن شاء الله يعني أخف وأيسر، وإن كنت لازلت على الحالة السابقة من الاستخفاف بالصلاة فهذا أمر خطير جدا. أما إذا كنت عزمت وصدقت وتبت إلى الله وحزنت على ما مضى وندمت عليه وعزمت على عدم العودة وأن تحافظ على الصلاة بأوقاتها في المساجد مع جماعة المسلمين فأبشر بالخير، ولا يلزمك أن تقضي ما مضى خاصة إذا كان شيء كثير جدا يدخل في حد الحرج. فالصحيح أنك تستكثر من النوافل وهذا يكفي، تستكثر من النوافل ومع الحرص الشديد على المحافظة على الفريضة والسنن الراتبة والوتر، فإذا قمت بهذا فأنت إن شاء الله على خير، ونرجو أن تكون توبتك مقبولة ولا تنزعج في شأن ما مضى، عفى الله عما سلف فهذا معفو عنه، لكن بشرط أن لا يكون منك أي تهاون أو تقصير في الفريضة بل ولا السنن الراتبة والوتر. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أفضل الصدقات؟ أفضل الصدقات تختلف بحسب الحاجة إليها. ورد أن الماء في بعض الأحاديث الآثار يعني الترغيب في الماء، لكن الحقيقة الأمر يرجع إلى حاجة الناس، فقد يكون في مكان فعلا الناس بحاجة إلى الماء البارد، فهذا شيء طيب، لكن قد يكون بحاجة إلى الأطعمة، الثياب، الملابس، الأدوية، فبحسب حاجة الناس الذين أنت بين تعيش بين ظهرانيهم. فإذا كانوا بحاجة إلى الغذاء، إلى الدواء، إلى شيء، فهذه الصدقة تقع موقعها إذا سددت حاجة وخلة المحتاج. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأن يدخلها القبر بعد مماتها؟ إيه نعم، الصحيح أن الزوجين كل منهما يجوز أن إذا مات أحدهما أن يغسل الآخر وأن يكفنه بالنسبة للتغسيل والتكفين. وعائشة رضي الله عنها يعني قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، إلا أزواجه. ومعروف أنه الذين غسلوه العباس رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنهم ومن بني هاشم ومن مواليهم هم الذين قاموا بتغسيله عليه صلوات الله وسلامه. ثم أيضا في حديثه صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وكانت تشتكي تقول ورأسه، قال: بل أنا ورأسه. ثم قال: ما يضرك يا عائشة، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. قالت: يا وكأنك تحب موتي، والله لا أظنك تفعل هذا وتعرس في آخر النهار على إحدى زوجاتك. فضحك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه عليه السلام قال أنه يغسلها ويكفنها، فهذا يدل على أن الزوج الصحيح أنه يجوز له إذا أراد، هذا حق له، أن يغسل زوجته ويكفنها ويضعها في قبرها. أما الزوجة فالتغسيل والتكفين، أما الوضع في القبر فلا، فهذا يشق على النساء ولا يصلن إليه بنوع من التعرض للانكشاف والكوينونة بين الرجال. فإدخال وضع الميت في القبر هذا من شؤون الرجال، بل حتى التشييع فهذا كله خاص بالرجال، لكن التغسيل لا حرج أن تغسل المرأة زوجها أو إذا كان له زوجات، ويساعدها من يساعدها من المحارم الذين يستطيعون يعين. فالحاصل، وبعض الأئمة لا يرى هذا، وأظنهم الأحناف، ويقولون العلاقة الزوجية انقطعت بالموت، وهذا إذا ورد النص فلا مجال للاجتهاد. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ الله، هذا صحيح، الحديث ورد. وأما قضية الضحك فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى وصف، هذا أمر نسلم به ولا ندخل في كيفية كيف يكون، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وورد الإخبار عن الضحك في عدة آثار صحيحة، كما في حديث الأعرابي لما حدث عليه السلام وقال: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب فرجه. قال: يا رسول الله، وربنا يضحك؟ قال: نعم. قال: لا نيأس من رب يضحك، يعني ما دام سبحانه وتعالى يحصل هذا فنحن نرجو رحمته سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى يضحك ويغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر ويستعيذ بالله من سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن بعض الناس يتمسك بهذه الصفات المغفرة والرحمة وما إلى ذلك وينسى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. انظر هذا الأسلوب القرآن، يعني تعادل. فرجلان يقتل أحدهما الآخر، هذا فعلا مما يدعو العجب. فالقاتل الأول يعني قتل هذا، قتل مؤمنا، كافر قتل مؤمن على كفره، يرى أن قتله شيء، ثم من الله على هذا القاتل بأسلم. وهذا حصل في عهد الصحابة رضي الله عنه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون شيء من هذا القبيل، وحشي، يكفيك وحشي، من أفضل البشر، من أفضل الصحابة حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ومثل به، وشيء من هذا القبيل. وهند زوجة أبي سفيان ما حدا فرحت بهذا، بل هي التي أوعزت إليه أن يجتهد في قتله. ثم الله سبحانه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لوحشي اصرف وجهك عني فقط لا أشوفك، بس أسلم خلاص، ما دام أسلم ما. فالحاصل أنهما ما دام يعني هذا القتل الذي حصل كل منهما يقتل الآخر، فالمسلم المقتول هذا ما فيه إشكال. هذا الكافر القاتل لما من الله عليه بالإسلام الصادق قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والإسلام يجب ما قبله، فهذا المراد من الحديث. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج الزكاة في حلي الزوجة؟ هذا الصحيح، الصحيح أن الزكاة تجب في الذهب عموما، سبائك حلي، فعموم أدلة الزكاة وعموم التشديد في شأن الذهب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالصحيح قول من يقول أن الحلي تجب فيه الزكاة، وإن كان في قول لبعض الفقهاء ويعني مشهور أنهم لا يرون الزكاة في الحلي الذي تستعمله المرأة، والصحيح الذي تبرأ به الذمة والأحوط في الدين أن تخرج زكاة الحلي وإن كانت تستعمله وتلبسه. أحسن الله إليكم. يقول إذا بلغ النصاب. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ واضح الرسول يخبر، هذه من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني إذا هم بالغزو وتوجه إلى العدو، العدو الذي يبعد مسافة شهر عن موقع الجيش المسلم، الله سبحانه وتعالى ينزل في قلوبهم الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بن، الله سبحانه يخبر أنه يلقي الرعب في قلوبهم، ولكن يبين السلام أنه إلى هذه المسافة. يعني أنت لو تفكر الآن ويفتح الله على ولي من أولياء أمور المسلمين ويفكر أنه بجدية يقاتل إحدى الدول الكافرة على بعد المسافة، لا لارتعبوا والله، والله لا يشعرون بالرعب، وأن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الرعب. لكن إذا صدقنا أن يقر الإيمان في قلوبنا حقا، فإذا وقر القلوب الإيمان في قلوبنا الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب. أما الإيمان الضعيف المختل فهذا لا يكون له الأثر الذي وعد الله به. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد في المسجد النبوي موضع يقال له خوخة أبي بكر؟ إيه نعم، هذا ورد في الحديث الصحيح أنه السلام يعني أمر بأن تسد الأبواب، لما كانت أبواب شارعة في المسجد كما في الحديث في حدود مسجد الرسول عليه السلام الذي معروف بحدود الآن، فكانت الأبواب من فعلي عليه السلام أمر في آخر حياته عليه السلام أن تسد الأبواب، سدوا كل باب إلا باب أبي بكر أو خاخة أبي بكر، والآن موضوع علامة عليها، موضعها معروف، فكان هذا تقديرا وتشريفا لأبي بكر رضي الله عنه. وأما آل الرسول صلى الله عليه وسلم فلهم خصوصيتهم الأخرى، هم لا يدخلون في هذا، فعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنه وفاطمة عليهم السلام ما أصلا ما يدخلون في هذا النهي. التذكير بالصلاة والسلام على رسول الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن ونكف عن الأسئلة ونتقدم إلى الصفوف الأولى. وفقنا الله جميعا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم. ولا تنسوا هذه الليلة المباركة من الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.